بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويصلي صاحب الجبيرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا، هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم، وإلا وجب القضاء. قال: في الروضة بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعا. ونقله النووي في المجموع كالرافعي عن جماعة، ثم قال: وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق، انتهى. وما في الروضة أوجه لما ذكره. الإنسان في طبعه لا بد أن يقيس هذه الأمور طبعا وفق ما ورد في أدلة أو في الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: صاحب الجبيرة ينقسم إلى قسمين في الواقع، إما أن يضعها على طهر، وإما أن يضعها على غير طهر. وأيضا من حيث المكان أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يضعها على مكان هو المكان الذي يجب أن يتيمم فيه، وهو الوجه أو اليدين، وإما على غير ذلك. لذلك قال: ويصلي صاحب الجبيرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم، ولا إعادة عليه. متى يكون هذه الصلاة مجزئة له وتكون هذه الصلاة لا إعادة فيها؟ إن كان وضعها على طهر، يعني قبل أن يضع هذه الجبيرة كان واضع هذه الجبيرة قد وضعها على طهر، أي كان متوضئا أو كان غير جنب أيضا. وإلا لأنه أولى من المسح على الخف. المسح على الخف عندما يلبسه الإنسان على تمام طهارة يحدث بعد ذلك، ومع ذلك يمسح عليه، فنقبل هذا البدل منه. فكذلك ينبغي أن نقبل هذا البدل منه إن كان على جبيرة، لأن الجبيرة فيها ضرورة والخف ليس فيه ضرورة، فالإسلام قد سمح لنا في الخف، أفلا ينبغي أن يسمح لنا على هذه الجبيرة التي هي نوع من أنواع الضرورة؟ لكننا ننظر إلى مسألة ثانية، هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم. الآن وضعت الجبيرة، ما هو البدل عن الجبيرة؟ البدل عن الجبيرة التيمم. طيب، الآن التيمم ينبغي أن يكون على هذا العضو، إذا كان على هذا العضو الجبيرة فما هو بدل الغسل؟ التيمم. طيب، التيمم غير صحيح لأن التيمم ناقص لم يكن على هذا العضو، فقدنا الغسل بسبب وجود الجبيرة، وفقدنا أيضا التيمم لعدم وصول الماء إلى ذلك الموطن بسبب وجود تلك الجبيرة أيضا. هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم، وإلا وجب القضاء. قال: في الروضة بلا خلاف لنقص البدل والمبدل منه. ما هو البدل؟ بدل الوضوء التيمم، والمبدل منه الوضوء. فلا وضوء موجود ولا تيمم موجود، فكأنه ترك الأمرين معا. وما في الروضة أوجه. ونقل النووي في المجموع كالرافعي عن جماعة، ثم قال: وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق، يعني بين أن يكون على موضع التيمم أو على غير موضع التيمم. وما في الروضة أوجه، أو أوجه لما ذكر، وإن وضعها على حدث، سواء كان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة وجب نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم، لأنه مسح على ساتر فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف، فإن تعذر نزعه مسح وصلى وقضى الفرائض لفوات شرط الوضع على طهارة، فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف. وهذه المسألة بالنسبة للمرضى مسألة شاقة، وكل الذين يأتون إلينا والذين وضعوا الجبائر على مكان يعني على مكان التيمم عند الإمام أبي حنيفة يكفيهم، سواء وضعوها على طهر أو على غير طهر يكفيهم أن يمسحوا على هذه الجبيرة ولا إعادة عليهم. وترى أن بعض العلماء من الاستعمال وفي الواقع نجدهم بعضهم يقلد تماما وبعضهم يعني يريد أن يأخذ على هذا المنحى. ومن الأشياء التي رأيتها يعني من كبار العلماء في حياتي، شيخنا في آخر حياته وقع أمام مسجد منجك شيخ حسن رحمة الله عليه فكسرت يده، فكان يترضى على الإمام أبي حنيفة في هذه الفتوى حيث وضعت الجبيرة عليه، وكان فقيها حنفيا قبل أن يكون شافعيا. نعم، وكان يقلد في هذه المسألة، وكان ذلك في أواخر حياته، وقد استمرت الجبيرة فترة طويلة على يده وكان لا يقضي. أما الشيخ أصيب الشيخ حسين رحمة الله عليه أصيب في السكر وكان هنالك جرح في أصبعه، فاضطر أن يلفه يعني فترة من الزمن، ثم رأيته في صبيحة يوم الثلاثاء وكان عندنا درس للقرآن، ثم يقول لي: والله يا شيخ رزدي أنا اليوم مرتاح تماما. قلت: ولماذا يا سيدي؟ قال: الآن انتهيت من قضاء الصلوات التي كانت بسبب هذه الجبيرة الموجودة، فأخذ بالأحوط رحمه الله تعالى، وكان دائما يحب تطبيق المذهب بلا خلاف. على كل حال، من قلد عالما لقي الله سالما. عندنا هذا الحكم لا بد أن نبينه ولا بد أن نظهره. وأنا أقول شيئا آخر: إذا كانت هذه الجبيرة على موطن تكون على الساعد مثلا من التيمم، فإن التيمم عند الإمام مالك يكفي إلى الرسغين، ولذلك التقليد أيضا في هذا المذهب، لا نحتاج إلى تمام اليد في مسألة التيمم، ويكون بذلك قد فعل على مذهب صحيح. وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ولم يفعل، يعني كانت هذه المسألة من الممكن أن هذه الجبيرة من الممكن أن يزيلها، يعني كانت كالقالب تماما يمكن أن يزيلها ويمكن أن يضعها، فإذا أمكنت إزالتها واستطاع أن يتيمم أو أن يغسل مكانها عند ذلك واستطاع أن يفعل فلم يفعل فعليه القضاء أيضا. وكان وضعها على طهر ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر، كما لو أحدث بعد غسله، فيحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء. يعني هذا مسألة بين التيمم والوضوء، إن التيمم يعني هو يفعل التيمم كل إنسان يصاب بحدث، الحدث الأول كان حدثا أكبر تيمم عنه، ثم بعد ذلك صار يحدث حدثا أصغر، فهل ينتقض الحدث الأول الذي هو قد رفعه عن الحدث الأكبر بالتيمم؟ لا ينتقض، مع أنه نفس الشيء ما هو التيمم عن الحدث الأكبر؟ هو عبارة عن ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. الآن ذهب الحدث الأكبر، أخرج ريح بعد، ثم تيمم للوضوء، عوض عن الوضوء تيمم، أخرج ريح، مس امرأة، بال، تغوط، أي شيء من نواقض الوضوء، هل يؤثر هذا على حدثه الأكبر؟ لا يؤثر، بقي تيممه ساريا عن حدثه الأكبر، والنواقض الآن تأتي على الحدث الأصغر، وإن كان العقل لا يفرق بينهما، وإنما المسألة هذه مسألة تعبد. ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر، كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث بعد أن اغتسل، بال، فنقول له الآن عليك وضوء وليس عليك غسل، وهنا الآن نقول عليك التيمم عن الوضوء وليس عنك التيمم عن الغسل، ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء، انتهى مرة واحدة يتيمم عن حدثه الأكبر، إلا إذا تكرر الحدث الأكبر فيتيمم عنه تيمما آخر حتى يجد الماء بلا مانع، فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم، وجد خابية، برميل من الماء، وجد إبريق من الماء، لكن هذا الماء أشير إليه، هذا الماء الموضوع هكذا قيل للشرب فقط، موقوف للشرب، فهل يمكن أن يتوضأ منه؟ وإن كان يتوضأ بالماء القليل لا، لأن الماء الموقوف للشرب كأنه ليس ماء موجودا من أجل الغسل، هذا يشربه فقط الناس، حتى لو كان معه ماء وهذا الماء لا يكفيه إلا للشرب أو لعطش حيوان محترم، فماذا عليه؟ عليه أن يبعد هذا الماء عن أسباب التيمم ولو بقي معه أياما عن أسباب الغسل، ويتيمم ولو بقي الماء معه أياما، لأن هذا الماء مختص بأي شيء؟ بالشرب. ولا يجوز الطهر منها، لأنها إنما وضعت للشرب نظرا للغالب ولم يقضي صلاته، يعني لا نقول والله يقضي صلاته بسبب وجود الماء، لأن الماء موجود لا للطهر، إنما الماء موجود للشرب، كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به، ولو نسي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد إمعان الطلب وتيمم في الحالين وصلى ثم تذكره في النسيان ووجده في الإضلال لأنه في الحالة الأولى واجد للماء، قضى لأنه في الحالة الأولى واجد للماء لكنه قصر في الوقوف عليه، فيقضي كما لو نسي ستر العورة، وفي الثانية عذر نادر لا يدوم. هذه مسألة أخرى، لو نسي الماء في رحله مع دابة وفيها أغراضه، ومن جملة المتاع الموجود معه ماء، هذا الماء نسي أن معه ماء، وأحيانا يبحث الإنسان عن شيء ولا يتذكره ويتذكره بعد فترة ولو كان قريبا منه، وربما يكون ملتصقا بيده، وأحيانا يبحث عن ولده وولده بيده، يعني ممكن هذا النسيان أن يكون وما سمي الإنسان إلا لنسيه. ولو نسي الماء في رحله، يعني في سيارته، في دابته، في المكان الذي يأوي إليه، أو أضله فيه، بحث عنه فلم يجده، بعد إمعان الطلب بحث عنه، فتش عنه، لم يجده، وتيمم في الحالين، في حالة النسيان وفي حالة إضلاله لهذا الماء، وصلى ثم تذكره في النسيان بعد أن صلى وانتهى ولو خرج الوقت وتذكر أن الماء كان موجود في المنطقة كذا من رحله، ووجده في الإضلال، كان يبحث عنه ومع ذلك وجده بعد أن صلى، سواء مضى الوقت أو لم يمضي. قال قضى، هذا الجواب بالحالتين، لحالة النسيان ولحالة الإضلال. ما هو التعليل في ذلك؟ قال لأنه في الحالة الأولى، ما هي؟ حالة النسيان واجد للماء، هو واجد للماء لكنه قصر في الوقوف عليه، فيقضي كما لو نسي ستر العورة، نسي أن يستر عورته في الصلاة، فهل صلاته تجزئه أم عليه القضاء؟ وستر العورة موجود، الماء الآن موجود لكنه نسي أين يكون، ولذلك عليه أن يقضي هذه الصلاة لأنه صلى والماء في الحقيقة موجود، وكان هذا الماء من أجل الوضوء. وفي الثانية عذر نادر، يعني الإنسان أن ينسى مرة والماء موجود، هذا لا حكم للنادر، عذر نادر لا يدوم، ولو أضل رحله في رحاله بسبب ظلمة أو غيرها، حاطت الدابة تبعه وصار الليل وبحث عن دابته فلم يجدها، بحث عن سيارته فلم يجدها، لك تتصور واحد حدا بيضوع سيارته، افترض حالك حاططها بعرفات هلا، وبحثت والشوارع كلها متمثل بعضها البعض، ثم اخفت تبحث، احيانا يعني تكون مع صديق لك تمشي، وبعد ذلك ربما تقطع ما بين شخصين ثم تطلب صديقك فلا تجده، ممكن هذا في شدة الزحام ان يكون. ولو أضل رحله في رحال، دابته، سيارته، متاعه، بسبب ظلمة أو غيرها، بحث أضل الآن فقد هذا الرحل أو غيرها، فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء، فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره، يعني قال والله لا أتيمم وصلي بعدين بدور على هذا الرحل، نقول علي له عليك الآن أن تصلي وعليك القضاء. وإن أمعن، أنا عندي ماء ولكن الماء الآن مفقود، بحثت عنه كالذي يتردد في موطن من المواطن فيصل إلى حد معين وهو يبحث عن الماء فلا يجده، فبحث عن رحله فلم يجده، فصار حكمه الآن كالمفقود تماما. لذلك قال وإن أمعن فيه فلا قضاء، إذ لا ماء، ما نحكم، ماذا نحكم؟ لا يوجد الماء، قد يعود هذا الرحل وقد لا يعود، إذ لا ماء معه حال التيمم، يعني صار النظر الآن في القاعدة، إذا تيمم واحتمال الماء موجود فماذا عليه؟ القضاء. إذا تيمم واحتمال الماء مفقود فهل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء، طبعا في منطقة يغلب فيها عدم وجود الماء. وفارق إضلاله في رحله بأن، يعني صورته هذه، بأن مخيم الرفقة أوسع غالبا من مخيمه فلا يعد مقصرا، يعني إذا كان يبحث عن شيء في رحله فرحله محصور ومن الممكن أن يبحث عنه، أما والله رايح في رحلة مثلا كرحلة الحجاج السوريين مع بعضهم البعض أو الدمشقيين، فهذا الرحل واسع جدا، فهل يعد مقصرا في هذا البحث؟ طبعا لا يعد مقصر. ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به، أو أدرج ممكن يعني الماء في رحله، نعم، ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك فلا إعادة. واحد جاي أحب أن يفعل معه معروفا فوجد خابيته فارغة فملأها من مائه وهو يعلم وقد بحث عن مائه فلم يجده، جاء رجل فتفضل عليه خفية فملأها في الماء، هو لا يعلم بملئها في الماء، بحث عن الماء، فتش عن الماء، لم يجد الماء، وهو يعلم في رحله يقينا أنه لا ماء، ولكنه في الواقع بعد أن صلى وانتهى الوقت جاء إلى رحله وبالصدفة وجد الماء في رحله. هل هذا الماء في رحله حكمه حكم موجود أم المفقود؟ لا، المفقود، لأنه لا يعلم فيه أو لم يعلم ببئر خفية هناك. أحيانا يبحث الإنسان عن مكان في الصحراء عن الماء، فيذهب ويتردد ذات اليمين وذات الشمال ولا يترك مكانا إلا ويبحث فيه فلا يجد الماء. وربما بعض البداوة في هذا المكان يأتي إلى غطاء من حجر يرفعه فيرى الماء تحته، هو هل يكلف بأن ينزع كل حجر موجود حتى يجد الماء تحته أو لا؟ طبعا لا يكلف في هذه المسألة، فهذا نقول له لا يعلم ببئر خفية هناك فلا إعادة، كأنه أيضا غير موجود. ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة بلا خلاف ذكره في المجموع. تحركت القافلة وبعدت عنه فبحث عنها فلم يجدها والماء فيها، أو أضل الماء كان لوحده وكان يعلم أنه يوجد ماء في هذه المنطقة وتشابهت عليه المناطق، الأشجار متشابهة، الأراضي متشابهة، الصحراء متشابهة، بحث عن الماء فلم يجده، أو كان عنده ماء فجاء إنسان وغصبه منه فلم يبق عنده ماء. في هذه الصور الثلاثة صلى متيمما، هل هنالك إعادة عليه؟ لا إعادة عليه بلا خلاف. فروع: لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهد لم يعصر العذر. في وقت من الأوقات شعر بالحرارة الزائدة عليه، وأحسن طريقة للحرارة الزائدة عليه أن يلطف جسمه في الماء، فسكب الماء عليه، فسكبه لا بنية الغسل ولا بنية الوضوء، وإنما سكب هذا الماء عليه بنية التبرد. أو وجد جسمه وسخا فقام بتنظيف جسمه العضوة تلو الآخر، هذه صورة ثانية. مجتهد قيل له إن هذا الإناء نجس، وهذا الإناء يعني إناء من الإناءين نجس والثاني طاهر، أخذ يبحث عن أسباب النجاسة. في الإناء النجس اللون غير متغير، الرائحة غير متغيرة، الطعم غير متغير. طيب كيف نقول ما هو سبب النجاسة؟ لعل كلب شرب منه، هذا ناقص وهذا ناقص، لا أدري كيف شرب الكلب، هل شرب من هذا أم شرب من هذا، ممكن الوصول إليه وهذا ممكن الوصول إليه. طيب لو نظرنا إلى آثار الأقدام مثلا الحيوان، وجدنا من هذه الجهة ممكن خروجه ومن هذه الجهة ممكن خروجه، أخذ يتحير كلما وجد سببا للطهر في إناء وجد سببا عكسه أنه من الممكن أن يكون يعني متنجسا، ثم احتار بعد ذلك وطلع حمل البرميلين هيك ونسفهم بالأرض وكرهم أحاجي ما عددي، يعني مسألة بتحير عبارة عن ساعة، وأخذ يفكر كلما اتجه معه إلى نقطة معينة صار بالمرحلة الثانية يصبح الإناء الثاني، حتى من كثرة حيرته سكب الماء على الأرض فشربته الأرض، هذا تحير مجتهد. هل كل واحد من هؤلاء إذا أراد أن يتيمم الآن لفقد الماء، الأول فقد الماء للتبرد، الثاني فقد الماء للتنظف، الثالث فقد الماء لأنه تحير فأراق هذا الماء، أو أتلفه عبثا في الوقت، هيك اجى على بالي رشرش بها المي، قال هلا الميان، كل واحد عسكري قدامه هالستير تبع الماء فحب يرشرش بها الماء، قال هلا بيجي الماء التازه ناخذهم، للسبب من الاسباب الماء في الطريق، منشرت السيارة تعطلت، أم صفي الآن بلا ماء، أتلفه عبثا. نعم، في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلافه ماء تعين للطهارة. مسألة التفريط في ماء الطهارة شيء، ومسألة صحة التيمم شيء آخر. فإنما إننا عندما نظرنا إلى الماء، هل هو موجود عند التيمم أم مفقود؟ عند التيمم لا واجد للماء فهو مفقود، ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين، لأنه تيمم وهو فاقد للماء. أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة، وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال ولا إعادة عليه أيضا. يعني هنالك فرق، هذا الفرق ليس من جهة الإعادة وإنما من جهة أخرى. إن أتلفه قبل الوقت فلا يتعلق الآن به وضوء، فهذا الإتلاف قبل الوقت لا عصيان فيه، لكن نقول هذا الإتلاف الذي أتلفه هل هو لمصلحة أم لغير مصلحة؟ فإن كان لمصلحة فلا إثم فيه، وإن كان لغير مصلحة يجي على باله أن نجدد هالميات، فتح الخزان وعلى الأرض كبه، هذا لغير مصلحة. ما اسمه؟ لو مرأ واحد شي بيقول له بلسان حاله حرام عليك، ليش عم تكب هالميات على الأرض؟ إذا العصيان هل بسبب فقدان الماء أم بسبب أنه يضيع هذا المال؟ قيل قيمة هذا الماء، هذا الماء له قيمة، فلماذا تضيعه؟ طيب، هل هنالك إعادة عليه؟ لا إعادة عليه، لأنه عندما تيمم كان الماء غير موجود. فواحدة يكون العصيان بحيث أنه إضاعة للماء، والثاني يكون بسبب أنه صرف ذلك الماء في الوقت لسبب من الأسباب التي يريدها في هذه الحياة الدنيا. على كل حال الشخصان يتيممان ولا إعادة عليهما، لأنهما عندما تيمما ماذا كان الأمر؟ أنه لا يوجد ماء، وفي منطقة يغلب فيها عدم وجود الماء فلا إعادة عليهم. ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب كعطس لم يصح بيعه ولا هبته، لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر. أراد أن يبيع هذا الماء أو أن يهب هذا الماء في الوقت بلا حاجة له، باعه بلا حاجة له، والمشتري أيضا لا حاجة له. يعني لو كانت هنالك ضرورة مثلا، كان عليه دين وبعد ذلك، أو كان هؤلاء الذين يريدون أن يشتروا الماء يشترونه من أجل الشرب مثلا أو لضرورة معينة، أو وهبه لإنسان وجده يلهث من شدة العطش، نعم، قال لم يصح بيعه ولا هبته لأنه عاجز عن تسليمه شرعا. هذا الماء عين في الوقت الآن من أجل الوضوء، فلماذا تتصرف فيه؟ كأنه صار ملكا للطهارة الآن، فلا يحق له أن يتصرف فيه لتعينه للطهر. وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون، فوهب ما يملكه وعليه أن يسترده، يعني الماء، فلا يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه. فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها. الماء موجود، وعندما كان الماء موجود لا عذر، وعندما فرط هو بهبة الماء أو ببيعه ولم يكن ثمة عذر، فنقول إنك قصرت الآن في إضاعة الماء. لا، لم نقل نحن في ضرورة، قلنا وهبه بلا حاجة له. أما في ضرورة كأن كان عليه دين وأدى الدين الذي عليه في هذا الماء مثلا، خل انتهى الماء للشرب مثلا، إذا كان الماء موجود وكانت الضرورة للشرب أصلا مع وجود الماء لا إعادة عليه، لأن الماء كان مختصا للشرب مثلا. نعم. أما لو وهب هذا الماء وبعد ذلك علم أنه سيقضي عليه أن يسترد ما وهبه، لأنه في ذلك سينتقل إلى مسألة القضاء، فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها، لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها، ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت، بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء، أو حالة يعني هذا القضاء متى يقضيه؟ هل يقضيه بتيمم الآن؟ لا، ينتظر إلى وجود الماء، أو ينتظر إلى حالة إلى وقت، هذا الوقت يسقط الفرض فيه إذا تيمم. متى يسقط الفرض فيه إذا تيمم؟ إذا تيمم في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء، ولو أتلف الماء في يد المتهب أو المشتري ثم تيمم وصلى فلا إعادة عليه لما سلف. جاء واحد يشتري هذا الماء أو يريد أن يهبه هذا الماء، قال له سناول الإبريق من بين إيد الثاني وهو يريد أن يأخذه منه، انسكب الماء على الأرض وشربه التراب. الآن فقدنا الماء، هذا هل نكون مقصرين في ذلك؟ نعم، الآن صار حكمه حكم فاقد الماء، ثم تيمم وصلى فلا إعادة عليه لما سلف، لأن حكمه فاقد لهذا الماء. صور يجعلها الفقهاء تجعل رياضة في الفكر من أجل أن يعلم الإنسان ماذا عليه، ويضمن الماء المشتري دون المتهم. هذا الماء أيضا مسألة أخرى، لو دخلت إلى محل تجاري كما مر معنا في البيوع فأردت أن تنظر إلى آنية من الزجاج، وقعت هذه الآنية من يدك فانكسرت، هل تغرم ثمنها أم لا؟ تغرم. لا تقول له أخي والله بالإسلام ما في تغريم. لا، في تغريم، هذا الكلام الدارج أحيانا عند الناس، أنت مو شغلتك مد إيدك على الواجهة، مد إيده على الواجهة فرطت الواجهة كلها تتكسري، قال له أنت حاططها من أرزة، قال له أنت شو كتر الغلبة تمد إيدك عليها، أنا اللي ناولني أي قطعة فعند ذلك أناولك هذه القطعة، أما أنت باعتبارك مددت يدك إليها وبعد ذلك وقعت وانكسرت وتلفت، فعليك أن تدفع ثمن ما أتلفت في الحال. أيضا هنا عندما أخذ المشتري بحث آخر، أراد المشتري أن يأخذ الماء، وقع الماء، الآن بالنسبة للتيمم يتيمم ولا إعادة عليه، لكن الماء له قيمة، من يضمنه؟ لو تلف في يد المشتري فإن المشتري يضمن ثمن الماء لصاحبه، لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان. واحد استأجر امرأة حائض وقال له روحي كنسينا الجامع، اجت المرأة الحائض وكنست الجامع عن جهل، نظفت الجامع واشتغلت طول النهار وكانت اجرتها 100 ليرة آخر النهار. آخر النهار قال له شفتك ما صليتي اليوم مثلا، قالت له إيه انا اليوم معذورة حائض، كيف دخلت الى المسجد؟ قال لا اعلم ان دخول المسجد للحائض للتنظيف حرام، بزال هيك دخولك حرام ما بيطلع لك اجر عندي، بصح الكلام؟ هذا العقد ابتداء لا يصح، لا يصح استئجار حائض ولا جنب من اجل تنظف المسجد، لكن العقد الان بعد فعله صار الفعل، العقود في الضمان صحيحها وفاسدها سواء، يعني لا يقول الواحد والله العقد مو صحيح يلا روح يا ابني الله يرضى عليك والله وفرت علي الاجر، لا هذا الكلام لا يقبل، سواء قال له ما عملت معك عقد صحيح، ما قلت اجرتك استاجرتك من اجل ان تنظف لنا مسجدنا وأنت ما قلت قبلت، ما صار في عنا عقد، معناته عقدنا فاسد. صحيح عقدك فاسد، لكن الضمان عليك أن تدفع له أجرة المثل، وإلا كان الناس يختلفون كثيرا في هذا، كل واحد بيساوي عقد فاسد وبعد ذلك يتهرب من دفع الأجرة التي عليه. فهذا الشراء ليس صحيح، ومع ذلك هو عقد فاسد، ولكنه كصحيحه في الضمان وعدم. ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه. ماشي في الطريق طالع هيك ناظور، الناظور هذا ممكن يفرجي له مسافة بعيدة، عمل هيك قام شاف ماء في الوقت ما يرد عليه. طيب هذا الماء لا ينبغي عليه أن يذهب إلى ذلك المكان من أجل، يعني مشيا على أقدامه من أجل أن يبحث عن ذلك الماء، فيتيمم هنا، فهل يصح التيمم؟ صورة بتصير كتير، واحد قاعد على مرتفع جبل، بمرتفع الجبل على ساحل البحر لو نظر إلى جهة البحر لرآه، ولكن المسافة من أجل أن يصل إلى ساحل البحر ربما تحتاج إلى ساعتين أو أكثر من المشي على الأقدام، فهل يكلف في هذا أن يمشي إلى البحر من أجل أن يتوضأ؟ هو يرى البحر، لكن الوصول إلى البحر متعذر. ما هو الفرق بينه وبين ماء موجود عند عدو أو عليه سبع أو فيه يعني حقل مانع من الوصول إليه؟ والآن هذا المانع هو المسافة التي لا يطلب من الإنسان أن يذهب إليها لوجود الماء، وإلا ما في إنسان إلا ويعلم أن الماء موجود في منطقة أخرى. كل واحد إذا مشينا وكترت بهالمشي بدك تصل لأرض فيها ماء قطعا، فما فائدة التيمم؟ إذا فائدة التيمم بالحد الذي ذكره الشارع لا يغادر أبدا لو كان يعلم أن هذا الماء بعيد. ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه، لو كان قريب يلزمه الطلب ثم تيمم، قلنا لك هذا اللي واقف على رأس الجبل ولا يوجد حوله ماء أبدا ولا لمشي ساعة ولا ساعتين في جهة الماء، لكنه من بعد نظره حاد ينظر إلى البحر، فهل يجزئه التيمم أم لا؟ يجزئه التيمم. وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لما مر. ولو عطشوا ولميت ما شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته. عندهم واحد من رفقاتهم معه دبجانة ماء ومات، هو أولى الناس في الصورة بهذا الماء من أجل أن نغسله وبعد ذلك ندفنه، لكن الحي مقدم على الميت، هذا الماء لا يحق لنا أن نأخذه. الآن لو أخذناه بدون معرفة، الآن انتقل الماء إلى الوارث ويجوز صرفه للميت من أجل غسله، لما كنا مضطرين للشرب أخذنا دبجانة هذه الماء وشربناها قديش قيمتها؟ والله قيمتها بتساوي 100 ليرة سوري. نضمن قيمتها لوارث هذا الميت لأنه خلف ماء قيمته 100 ليرة سوري، لكننا ننقل ذلك الميت من غسل الميت إلى تيممه، نيمم هذا الميت وندفنه في التيمم وبعد ذلك نشرب هذا الماء. قال ولو عطشوا ولميت ما شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله. انت بالصحراء بيسوى هذا البيدون 1000 ليرة سوري، وبالشام بعطيك 50 برميل ببلاش، تجي بتقول لي والله لها اعطيك هذا البيدون اخي، عبينا له البيدون بالشام نلو للوارث تبعه، هذا بيدون لقيناه مع ابوك مع عمك مع كذا، فهل يصح ان نقول هذا؟ نضمنه بقيمته لا بمثله. ولو كان مثليا اذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة، مجرد ما هنالك فرق بين المكانين، المكان هنا يوجد له قيمة، المكان الاخر لا قيمة للماء، ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم، إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان، فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثلية. يعني لو كان هذا الماء يريد الذين توضأوا أن يعطوه بدلا عنه في المكان الذي يغلب فيه عدم وجود الماء يجزئه المثلي، أما كما قلنا أن يأتوا إلى البلدة ويعطونه ماء ولا قيمة للماء فإن هذا إضاعة للماء. كان يقول له لا، كان ينبغي عليكم أن تغسلوا وارثنا أفضل من أن تأخذوا وتضيعوا علينا هذا الماء. لا قيمة فيه، لا لا لا قيمة، ماء واحد. فضيلة الماء في هذه الناحية لا فرق بينها وبين، نعم، أي يعني مثلا بدون ماء في الشام يجيب بدون ماء 20 لتر يعطونك إياه مجانا، ولكن لبركة ماء زمزم ينقل هذا البدون مثلا ب20 ريال إلى دمشق مثال. فهل نضمن هذه القيمة أم لا؟ إذا نظرنا إلى يعني هذا النقل لأنه كان نقلا مقصودا فمن هذه الناحية يضمن هذه القيمة، لا من حيث أنه مثلا الآن هذا الماء مقصود لعينه صار وليس لغيره. لكن ماء زمزم لو كان واحد ماشي في الطريق وكان معه ماء زمزم فهل يتيمم أم عليه الوضوء منه؟ لا، عليه الوضوء منه. ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس، قال كتب بالوصية أولى الناس يأخذون هذا الماء، من أولى الناس؟ في واحد محدث، واحد حدث أكبر، واحد محدث حدث أصغر، واحد عطشان، وفي ميت بده غسل، وهنالك أشياء متعددة. من كيف نرتب هؤلاء الناس؟ قال أفضل الناس حاجة لهذا الماء هم الذين يأخذونه. ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته. نعم، هذا أول واحد نعطي الماء لمن؟ لهذا العطشان. وقد ورد مو للإنسان، ورد في الحديث النبوي الصحيح أن ذلك الرجل الذي وجد الكلب يلهث نزل إلى البئر وأخرج ماء بخفه فسق الكلب فشكر له، هذا الرجل أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة لأنه فعل ذلك لكلب، فكيف الإنسان؟ ثم الميت، يعني الآن في غسل ميت وغسل حي، غسل الحي ممكن أن يجدد هذا الغسل لكن الميت آخر غسل بالنسبة له وهذا خاتمة أمره. فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه، يعني كان اثنين فهذا الماء وصينا نحن الماء لأولى الناس فكان الميت الأول أولى الناس لأنه في الترتيب، كما لو أردنا أن نغسله وأن ندفنه فندفن من الأول ثم ندفن الثاني من أجل أن لا يبلى والله إجا واحد ثاني هذا لأنه من بيت فلان من قدمه له بالترتيب، مات الأول إلا إذا كان هنالك كما فضل رسول الله بشيء من الأشياء، فضل بالدفن مثلا قال أيهما أحفظ لكتاب الله عز وجل فقدمه في القبر الذي دفن فيه أكثر من واحد. أما هنا مسألة ماء وأولى الناس، أولى الناس المسلمون في ذلك سواء، أولى الناس الذي مات أولا، فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن. في عنا اثنين هذا أفضل من هذا، التفضيل ديني صار كما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية، والله هذا عبد وهلا هذا حر، هل عند الله اثنين عبيد ما عند في أحرار، راحت العبودية وانتقلت بالموت وعبودية الناس لبعضهم البعض صارت العبودية كلها لله تبارك وتعالى. والنسب أيضا لا ننظر إلى النسب ونحو ذلك، فإن استويا أقرع بينهما، ماتوا التنتين زوجات سيدنا معاذ بن جبل في طاعون عمواس وأراد أن يغسلهما، فكيف فعل؟ لو غسل مثلا زينب أبو الخديجة، لا أدري مو هيك أسماء يعني بس مثال يعني، كان يرى أنه إجحاف في حق، إذا غسل زينب إجحاف في حق خديجة، وإذا غسل خديجة إجحاف في حق زينب، فماذا فعل؟ جعل قرعة بيناته وضرب القرعة، ومأيتهما خرجت قرعتها أو قرعتها، قام فغسلها وبعد ذلك دفنها، فأقرع بينهما. ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به. إجا قال والله لحنا، قالوا احنا ما لنا عاوزينك، انت ما لك شغل بالميت، علاقتي الان بني ادم مع بني ادم اخر، الوارث انا لا اعطيك شيء، الوارث فيه منا عندما اعطيناك شيء من هذا المال، اما نحن ماذا نفعل؟ نستر انسانا مسلما والناس في ذلك سواء. فلا يشترط ان يقول مثلا ابنه انا لا اوافق، لا دفنوا ابي بلا كفن، لا لا نوافق على ذلك، ولا علاقة بقبول ولده لهذا الامر كالكفن المتطوع به. ثم المتنجس لان طهره لا بدل له. يعني بدأنا اذا اول شيء بالعطشان، بعد ذلك للميت لانه خاتمة امره، وبعد ذلك بالمتنجس. المتنجس عليه نجاسة، ومن عليه نجاسة لا يصح تيممه، وواحد آخر ليس عليه نجاسة يصح تيممه، فماذا نفعل؟ نعطي المتنجس قبل أن نعطي غير المتنجس. ثم الحائض، لأن الحائض الآن في وقت من الممكن طال يعني فيها الأمر. ثم النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا، يعني غالبا النفساء والحائض عليها شيء من الدم تحتاج إلى إزاله أولا وبعد ذلك الغسل، فكأنها في حكم المتنجس لكن أقل، لأن النجاسة لا تغادر مكانا معينا. وبغلظ حدثهما فإن اجتمعا قدم أفضلهما. نعم، فإن استويا أقرع بينهما. صار في عنا اثنين جنود واثنين تنتين حيض. نعم، إلى غير ذلك ماذا نفعل؟ نقرع بينهما. ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدث أصغر. نعم، إن كفى المحدث دونه فالمحدث أولى، لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنوب. عنا ماء لواحد متوضئ، وعنا ماء يكفي لرأس واحد جنوب، ماذا نفعل؟ نعطي المتوضئ ولا رأس الجنوب؟ لا لا، نعطي المتوضئ، لأن المتوضئ رح يتوضأ كلياته، بينما ذاك ما حيكفي إلا رأسه، على كل الأحوال بده يرجع يتيمم. شو أعطي المتوضئ من يحتاج إلى الوضوء فهو مقدم عليه. بعد ذلك قال ويتيمم لكل فريضة. والحمد لله رب العالمين.